فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم استعمال مكبر الصوت إذا كان صوت الإمام يسمع دون مكبر الصوت؟ استعمال مكبر الصوت له أحوال. الحالة الأولى أن يشوش على مسجد آخر، بمعنى مثلا أن تكون المساجد متقاربة ويشوش هذا الصوت على المسجد الآخر، بحيث لو رفع صوت المكبر أو فتح فإن الناس في المسجد الآخر قد يسمعون تكبير الإمام يظنونه تكبيرا لإمامهم، أو يسمعون القراءة تشغلهم عن صلاتهم، وهنا لا ينبغي رفع الصوت. بل إذا كان المكبر يحصل من هذا التشويش فإنه عند الصلاة ينبغي إغلاقه. والحالة الثانية أن لا يقع منه تشويش. هنا اختلف علماؤنا ومشايخنا أيهما الأفضل، هل الأفضل أن يغلق أو الأفضل أن يفتح بعد الإقامة؟ فقال بعض مشايخنا إنه يفتح للأذان والإقامة فقط، لأن المطلوب الإسماع حتى في الإقامة، ثم يغلق لأنه ليس مطلوبا أن يسمع الناس الصلاة، ولأن هذا قد يعلم الناس الكسل فيبقى في بيته لأنه يسمع صوت الإمام، يعرف أنه لا زال في الركعة الأولى، لا زال في الركعة الثانية، فيبقى لا يخرج إلا إذا بقيت الركعة الأخيرة. وذهب بعض مشايخنا إلى أنه يفتح لأن في ذلك مصلحة، فلعله أن يحرك قلوب المتخلفين، لعل المتخلف في بيته يصلي مع امرأته إذا سمع قراءة الإمام يتحرك قلبه إلى المسجد، وأميل إلى هذا أن الأفضل إذا لم يكن هنالك تشويش على المساجد أن يفتح الصوت حتى يعني لعله أن يسمعه أحد فيأتي، لعل مارا يسمع فيقف فيصلي، ولأن في سماع القرآن خيرا، فالناس في البيوت يسمعون قراءة الإمام، لعل بعض النساء يحفظن بعض السور من قراءة الإمام، وهذا لا أقوله خيالا بل أعرفه، فبعض النساء يحفظن السور من قراءة الإمام، إمام الحي. وحتى في خطبة الجمعة فبعض النساء يبقين في بيوتهن ويستمعن للخطبة ينتفعن بها، ففي ذلك خير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام قاعد؟ هل المأموم أن يصلي جالسا أم واقفا؟ الإمام المأموم يصح له أن يأتم بإمام جالس، ولكن هل يصلي قائما أو يصلي جالسا؟ أعني المأموم. إذا بدأ الإمام الصلاة جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا، وإذا بدأ الإمام الصلاة قائما أو بدأ المأمومون الصلاة قياما ثم طرأ عليهم الإمام وجلس، يعني كان لهم إمام ثم جاء مثلا أفضل منه مثلا وجلس، فإنهم يصلون قياما. إذن الحكم مبني على حال ابتداء الصلاة، فإن ابتدأوا الصلاة والإمام جالس فإن المشروع أن يصلوا جلوسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا طرأ الجلوس فإنهم يتمون قياما. هذا الذي تدل عليه السنة. وهذا الذي ذكرناه يا إخوة يدل على القاعدة التي ذكرتها مرارا، وهي أن المطلوب من المأموم أن لا يخالف الإمام في هيئة الصلاة، وعليه فإني قلت مرارا إن جلسة الاستراحة ينبغي تركها إذا كان المأموم يصلي خلف إمام لا يجلس حتى لا يخالف الإمام في هيئة الصلاة ويتابعه في هيئة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قول السائل: ورد في الحديث صلاة المتنفل المضطجع، فكيف يكون ركوعه وسجوده؟ كالقاعد يومئ بالسجود والركوع إن كان يعني لا يستطيع أن يسجد ويركع. إذا كان يعني إذا كان قاعدا فإنه بالنسبة للركوع لا يستطيع الركوع فيومئ، وبالنسبة للسجود فإنه إذا كان يستطيع أن يسجد ويمكن الأعضاء فإنه يسجد، وإلا فإنه يشير. وأما المضطجع فإنه يشير بالركوع ويشير بالسجود. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ورد في الحديث المرابط في المسجد ما لم يؤذي أو يحدث، فهل يدخل في الحدث البدعة؟ الأصل في الحدث هنا نقض الوضوء، وقد فسره بذلك أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، فهذا الأصل. لكن الإحداث الذي هو البدعة هو أعظم من الحدث الذي ينقض الوضوء. فإذا كان الإنسان يحدث ببدعة فإنه أولى أن ينقطع عنه الفضل ممن آذى أو وقع منه الحدث الناقض للوضوء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول: لكن نرى واقع المسلمين اليوم يكذبون ويغشون ويخدعون ويدلسون ويخلفون الوعود، بمعنى هل أن صلاتهم لم تنههم عن الفحشاء والمنكر أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبمقدار كمالها بمقدار ما يكون الكمال في هذا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقل ما فيها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر حال أدائها. ولذا أقول والله أعلم إنه لا تخلو صلاة شرعية من نهيها عن الفحشاء والمنكر. فمن الناس من تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر حال الصلاة، قد تجده قبل الصلاة صاحب منكر، وقد تجده بعد الصلاة صاحب منكر، لكنه في الصلاة تنهى عن هذا المنكر. ومن الناس من تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر في مقدمه إلى الصلاة، يستشعر أنه في صلاة فلا يفعل المنكر، ما يكذب، ما ينظر إلى الحرام. ومن الناس من تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر في حياته، وهذا يكون بمقدار الترقي في كمال الصلاة. وكمال الصلاة يكون بأن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وفعلا، وهذا يجعلنا نؤكد ما ذكرناه البارحة أنه ينبغي على المؤمن أن يكون حريصا على أن تكون صلاته شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا إذا تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. هذا يرجو من فضيلتكم أن توجهوا له نصيحة في هو مبتدئ في طلب العلم خاصة في قراءة كتب العقيدة، وجزاكم الله خيرا. طلب العلم خير كله يا إخوة، طلب العلم طريق أوله في الدنيا وآخره في الجنة، بشرط أن يكون المطلوب شريفا، وهو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان خادما للعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالمصطلح واللغة التي تخدم هذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت مرارا وقلت البارحة، إن طالب العلم ينبغي أن يسير على منهج في طلب العلم، وأن يبدأ بمتن يحيط به بالعلم في الجملة، ثم ينتقل إلى ما هو أعلى منه وهكذا. فمثلا إذا أراد أن يقرأ في كتب العقيدة فإنه يبدأ بالأصول الثلاثة وكشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية مع شرحها، ثم بعد ذلك يتخير من الكتب ما يكون أقرب إلى نفسه، وهكذا في سائر العلوم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: وردت عبارة في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نريد منكم تبيان ألفاظها، وهي: المظنة تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية، وكانت المظنة تفضي إليها غالبا، زادكم الله علما وعملا. نعم، هذه الكلمة يذكرها أهل العلم ويقررها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن المظنة تقام مقام المئنة، يعني غلبة الظن تقام مقام التحقيق، ولا سيما إذا كان التحقيق صعب المنال، وكانت الحكمة خفية يصعب التحقق منها، فإن غلبة الظن تقوم مقام التحقيق ويعمل بغلبة الظن، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن غلبة الظن تأخذ حكم اليقين، وهي القاعدة التي ذكرناها في درس سابق أن المظنة تقوم مقام المئنة، يعني تقوم مقام التحقيق. بالمناسبة في الدروس الماضية كنت سئلت سؤالا حول إنسان يعني فقد عينه وكذب في المعاملة، فقلت في كلامي يعني إن كان المال يأخذه الآن فإنه يستغفر الله من الكذب، وذكرت الحكم، فأشكل على بعض الإخوة وقال: طيب هو كذب وقد كان لا يصلي، وأنتم تقولون إنه قد أسلم على مكان من العمل، فلماذا قلتم يستغفر الله من ذلك الكذب؟ قلت: لا، فإني لم ألمح أصله، لكني نظرت إلى أن الكذب مستمر بالمعاملة، فإنه موجود في الأوراق التي قدمها، ولا زالت المعاملة على ما ذكر قائمة، فهذا الكذب قائم بعد صلاته، ولذلك قلت وأنا أقصد ما أقول إنه يستغفر الله من هذا الكذب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل نرجو توضيح. والحقيقة يا إخوة أنا أحب كثيرا المداخلات طلاب العلم وإخوان الذين يعني يحضرون معي سواء كان في رسالة بالهاتف أو لأني أستفيد منها كثيرا، إما أن أوضح شيئا فاتني أن أوضحه أو أراجع شيئا لعلي أجد ما هو أقوى منه أو غير ذلك، والعلم رحم بين أهله. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل نريد توضيح ما تقرر سابقا في التوسل البدعي في قولكم هو طلب الدعاء من الميت مع العلم أن هذا طلب منه ما لا يقدر عليه. نعم، قلنا إن من التوسل البدعي أن يطلب من الميت أن يدعو له، لم يدعو الميت ولكن يطلب من الميت أن يدعو له، فيأتي فقل يا رسول الله ادعو الله لي بكذا، فهذا لم يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله ولم يدعو الميت، فهذا ليس بشرك لكنه بدعة وهو محرم باتفاق السلف الصالح رضوان الله عليه أن يطلب من الميت الدعاء. ولذلك انتبهوا يا إخوة، قد يأتي إنسان فيدعو الميت، إما يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله الولد، يا رسول الله الرزق، يا رسول الله عندي مشكلة فرج عني، هذا شرك والعياذ بالله. أو يستغيث ويدعو صاحب القبر الذي يعتقد أنه ولي ويستعين به ويطلب منه، هذا شرك والعياذ بالله. وقد يأتي بعض جهلة المسلمين إلى صاحب القبر ويطلب منه أن يدعو الله له، لا يدعوه ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة له، ولكنه يطلب منه أن يسأل الله له، فهذا بدعة لأنه يسأل من الميت ما لا يقدر عليه على فعله، ما لا يقدر على فعله ولم يصرف له شيئا من أنواع العبادة. فالشرك إنما يكون إذا كان فيه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. وأما سؤال الميت أن يدعو له فهذا لا شك أنه بدعة وأنه محرم وأنه لا خير فيه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل بسبب المرض لم أبت في ميناء اليوم الأول من أيام التشريق فماذا علي؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المرض حابسا يعني محجوز في المستشفى لا يستطيع أن لو أراد ما ذهب، لو أراد ما استطاع، فهذا عاجز ولا واجب مع العجز. والحالة الثانية أن لا يكون المرض حابسا لكنه شاق يشق عليه أن يذهب، عنده حمى شديدة عليه يستطيع أن يذهب لكن يقع في مشقة، فهذا يحل له أن يترك ولا إثم عليه، لكن عليه البدل، فإن ترك ليلة واحدة أو جزءا من المبيت فإنه يتصدق، وإن ترك المبيت كله فإنه يذبح شاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل لو تكرمتم ببيان الدليل ما تقرر سابقا من أن الحاج إذا استفتى مفتي معتبر في مسألة فيها خلاف معتبر ولم يكن يعلم المسألة قبلها أنه لا شيء عليه. الدليل قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، والعام استطاعته أن يسأل أهل العلم، فإذا سأل منتصبا للفتية يسأل من الناس لم يسأل الثوب واللحية، لم يسأل عاميا رأى عليه ثوبا أو نحو ذلك أو عمامة وسأل، لا، رأى عالما أو مفتيا منتصبا للفتية واستفتاه، وكانت الفتية بقول له وجه من الدليل ولو كنت تراه مرجوحا أنت، لكن العالم الذي أفتى به يراه راجحا. ولم يكن المستفتي عالما بخلاف هذا، فإنه لا شيء عليه، لأنه الواجب في حقه، الواجب في حقه أن يسأل أهل العلم، وقد سأل وأفتي بأمر له وجه، ومن فعل ما وجب عليه برئت ذمته، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، بخلاف من يستفتي ليتخلص، من أخذ بأقوال أهل العلم ليتخلص من الواجب الذي عليه لا ينفعه هذا، الذي يعرف أن الرمي واجب، أن الرمي واجب، ولكن ذهب يبحث عن شخص حتى يقول له الرمي سنة أصلا، أو يعلم أن المبيت واجب لكن يبحث، كما يفعل بعض الحجاج نراهم في مسجد الخيف ينتقلون من المفتين من كبينة إلى كبينة، قد يقول له 100 هذا واجب، ثم يأتي شخص يقول يجوز، يقول خلاص ضعها في رقبة عالم واخرج سالم، هذا لا ينفعه شيئا، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. بعض الناس مثلا يأتي إلى طواف الوداع، يأتي إلى طواف الوداع وهو يعلم أن طواف الوداع واجب، فإذا وجد الزحام قال سمعت أن المالكية يقولون إنه سنة، وذهبت بناء على رأي المالكية ما طفت، نقول لا ينفعك هذا، لأنك أخذت بهذا لتتخلص، بخلاف من فعل لأنه علم أن هذا هو الدين وأن هذا هو الحكم من شخص معتبر في خلاف معتبر. نعم. أحسن الله إليكم جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل نرى بعض الناس قد ترك السلام على من لا يعرفه، فهل من نصيحة؟ نعم، هذا من أمورنا في آخر الزمان، تجد أن الشخص يمر بك ولا يسلم، فإذا حدق فيك وعرفك قال السلام عليكم والله ما عرفتك، السلام حق للمسلم عرفته أو لم تعرف، تسلم على المسلم عرفته أو لم تعرف، ومن علامات آخر الزمان أن يكون السلام على المعرفة وللمعرفة، فهذه من الأخطاء التي ينبغي أن يتنبه لها المسلمون. للأسف دخلتنا بعض الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها، حتى المحبة دخلها ما دخلها، وأصبح بين المسلمين أحيانا يعني محبات دون المحبة الشرعية، فيحب مثلا ابن وطنه ولو كان فاسقا، ويقدمه على الغريب ولو كان صالحا، وليس هذا من الأمور الشرعية. نعم، من فطرة الإنسان أن يحب من يكون معه على الأرض أو من يكون معه بجوار بيته أو نحوه، هذه فطرة في الإنسان، لكنها لا تقدم على الأصول الشرعية، ولذلك ينبغي أن نتنبه لهذا يا إخوة. نحن أمة الإسلام أمة واحدة، يسلم بعضنا على بعض وينصح بعضنا بعضا ويأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر، ويحرص كل واحد منا على أخيه أن يكون على السنة، يجتهد لأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيجتهد في دلالة إخوانه على السنة وتحذيرهم من البدعة وتحذيرهم من الشر. وهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يهتم بها المسلمون. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. هذا سؤال تكرر، يقول السائل: خرجت من منى قبل الزوال لظروف عملي، فرميت جمرات قبل الزوال ثاني أيام التشريق، فهل علي من شيء؟ المعلوم عند المسلمين أن الرمي بعد الزوال ولم يكن يعرف قبل سنوات قليلة غير هذا عند الناس، وهذا الصواب، لأن جمهور العلماء جمهور الفقهاء على أن الرمي بعد الزوال، أعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، أما الحادي عشر ففقهاء المذاهب الأربعة على أن الرمي بعد الزوال، وأما الثاني عشر فجمهورهم على أن الرمي بعد الزوال، وهو الذي دلت عليه السنة، وهو الذي يعرفه العامة. ومعتقدي أن الرمي قبل الزوال كلا رمي، فمن رمى قبل الزوال كأنه لم يرمي. ومن استفتاني في مثل هذا قلت له: لو كنت مكانك لذبحت شاتا. لأنه لم يتحقق مني الرمي الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف المذكور هنا ليس بالخلاف المعتبر لا من جهة الدليل ولا من جهة القائلين، فإني تأملت ما يذكر عن بعض العلماء في هذه المسألة من الصحابة والتابعين، فوجدت أنه لا يثبت إلا ما روي عن عطاء، وعطاء رويت عنه روايتان بإسنادين صحيحين، رواية بالرمي قبل الزوال ورواية بالرمي بعد الزوال، والأصح إسنادا منهما هي رواية الرمي بعد الزوال. ثم يا إخوة، إذا كان الناس يترخصون في الماضي بخوف الموت، والموت لا يطلب في الحقيقة حتى في الجهاد لا يطلب، لكن قد يتمنى الإنسان أن يموت ميتة صالحة، ورأينا بعض الحجاج يتمنى لو مات في الحج، رجاء أن يكون هذا من حسن الختام، رأيت هذا مرارا من بعض الحجاج. لكن أقول إذا كان الناس يترخصون في السنين الماضية ويقولون إنه من الزحام يخشى الموت أو كذا يرمون قبل الزوال، مع أني لا أرى له وجها، وقد قررت هذا في درسي في هذا المسجد في عدة سنوات، أقول مع هذا فإنه لم يبقى حجة، فمع هذا المشروع الكبير العظيم الذي وفق الله ولاة الأمر إليه في جسر الجمرات وهذه التوسعة العظيمة حتى أصبح يستوعب أكثر من 300,000 في ساعة واحدة، فإنه لم يبقى في الحقيقة يعني حجة، مع أن كنا نرى أنه لا حجة حتى فيما مضى. فسبحان الله، في السنين الماضية كلها كنت آتي إلى المرمى بعد وقوع الأحداث التي تقع من أول سنة وقعت فيها الوفيات، قبل العصر فأجد المرمى خاليا. فالمسألة في الحقيقة لم تكن في الوقت، ولكن المسألة في فهم الناس وتدافع الناس. لكن أقول مع ذلك لم يبقى عذر لأحد في أن يترخص بهذا القول. وأقول مختصرا الجواب، إن الذي أعتقده أن من رمى قبل الزوال كمن صلى الظهر قبل الزوال. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة تتعلق بطواف الوداع. هذا خرج إلى المدينة وهو يعتقد أن ذلك هو الأولى بنية الرجوع إلى مكة، والثاني طاف طواف الوداع وجلس بعده يوما لعذر ثم سافر بدون الإعادة. أما الأول فعلى قول الجمهور وهو الراجح يكون لم يأتي بالواجب الذي أمر به، هو نعم معذور من جهة الإثم، لكنه من حيث الإلزام فإنه يلزم بدم ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء مكة، أعني الذي ترك طواف الوداع حتى يأتي للمدينة ثم يرجع. وأما الثاني الذي طاف للوداع ثم بقي لعذر، ما أدري ما نوع العذر، لكن نقول من طاف للوداع ثم بقي لأمر لا يد له فيه ولا يعلم الحال فإنه لا شيء عليه ولو طال الأمر. أعطيكم مثالا، طاف للوداع ثم ذهب إلى النزل ينتظر السيارة، فقالوا له السيارة تأتي الآن أو بعد ساعة، بعد ساعة ما جاءت، بعد ساعتين ما جاءت، بعد 10 ساعات ما جاءت، وهو ينتظر ولا يدري، لا شيء عليه ولا يلزمه أن يعيد. أيضا لو كان غلبه النوم حتى خشي على نفسه لو خرج، فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه إن نام ثم خرج بعد نومه لا شيء عليه، بخلاف من اختار النوم أو البقاء بعد طواف الوداع فإنه لا يكون محققا للواجب. نعم. هذا إن كان يغلب على ظنه أنه يستطيع أن يطوف قبل خروجه فلا يصح أن يطوف بعد العشاء ولا يصح طوافه. أما إذا كان لا يغلب على ظنه هذا ويعني يقول نحن مجموعة في سيارة وما ندري متى نتكامل في طواف الوداع والوقت محدد، فطافوا بعد العشاء بوقت لأنه يخافون أنهم لا يستطيعون إلا هذا، أرجو أن لا يكون عليهم في هذا بأس. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل بعض النساء يصلين قاعدين بحجة تواجد رجال في المكان، فهل يصح ذلك؟ المرأة كالرجل في صلاتها وتصلي قائمة وتكون متسترة متحجبة، ولو وجد رجال أجانب في المكان فهذه إن كانت لا تخشى فوات الوقت فإنها تؤخر الصلاة حتى تذهب عن هؤلاء الرجال، وإن كانت تخشى فوات الوقت فإنها تصلي قائمة. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. إن كان مصلى النساء محجوز بجدار بينه وبين الرجال أو كانت في الطابق العلوي، فهل يكون خير الصفوف أولها؟ يقول هذا بعض أهل العلم، يقولون إنه إذا اندفعت الحكمة فكانت المرأة منفصلة عن الرجال فإن صفها الأول خير، ولو قيل إنه يبقى أن الصف الأخير أفضل لكان له وجه، لأنها تكون بذلك بعيدة عن الرجال، عن أصواتهم وعن ما يتعلق بهم، يقال بهذا، وقد يقال إنه إذا اندفعت الحكمة تغير الحكم إلى أن يكون الصف الأول أفضل. بسم الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل المأموم إذا كبر تكبيرة الإحرام سرا مع تحريك الشفتين دون أن يسمع نفسه هل يجزئه؟ أعود فأقول: ما معنى يسمع نفسه؟ ليس المقصود أن يسمع، وإنما المقصود أن يخرج حروفا من شأنها أن تسمع مع هدأة الأصوات. يعني لو كان لوحده كان يسمع حرفه، وبالتالي إذا كان مثلا مع الجماعة وكبر وحرك لسانه وأخرج حرفه بحيث يسمع لو كان لوحده فقد حصل المقصود وقد قال، ولا يحتاج إلى وسوسة ولا إلى تكلف. السلام عليكم. يقول السائل: زوجتي تصلي ولكنها تؤخر صلاة الفجر إلى صلاة الظهر في بعض الأحيان بحجة البرد، وقد نصحتها كثيرا، وكذلك عليها صوم رمضان منذ 3 سنوات حتى الآن لم تقضيه، فماذا أصنع معها جزاكم الله خيرا؟ ما دام ولله الحمد المله أنها تصلي وأيضا لا تؤخر الصلاة متعمدة من غير سبب تراه فإنها لا تكون كافرة، لكن لا شك أنها مخطئة وواقعة في إثم، فإن الواجب عليها أن تصلي في الوقت، فإذا خشيت البرد خشية صحيحة بحيث تخاف أن تتضرر لشدة البرد ولا مجال لتسخين الماء فإنها تتيمم وتصلي في الوقت، فلا عذر في ترك الصلاة في الوقت. كذلك تأخيرها القضاء، لا شك أنه معصية إذا كانت قادرة على القضاء، فانصح أن تتوب إلى الله واجتهد معها لعل الله عز وجل أن يهديها. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. قول السائل: إذا صلى الإمام بالسدل هل على المأموم أن يسدل؟ لا، الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقبض، لأن هذا لا يغير هيئة الصلاة، بل الفعل في هيئة الصلاة واحد، كلاهما قائم على هيئة واحدة، ولكن هذا سدل وهذا قبض، أو هذا قبض تحت السرة وهذا قبض على الصدر، هذا لا يغير الهيئة، وما لا يغير الهيئة لا يتابع فيه الإمام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان المصلي لا يستطيع القيام وهو يستطيع أن يقوم لتكبيرة الإحرام، فهل يكبر جالسا أو يقوم مكبرا ثم يجلس؟ الصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه الجمهور أنه يكبر جالسا، أنه يكبر جالسا، لأن المقصود بالقيام أن يكون قادرا على القيام لقراءته، فإذا عجز عن ذلك كبر وهو جالس. صلى الله عليكم. يقول السائل: من العادة في بلادنا إذا جاء يوم عيد الأضحى وأيام التشريق أن توجد اللجنة لتوزيع لحوم الأضاحي، علما أن أعضاء تلك اللجنة يدفع أجرتهم من تلك اللحوم، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الأضحية لا يجوز أن تدفع منها الأجرة، لا أجرة الجزار ولا أجرة القائمين عليها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه عن ذلك، لكن يجوز إعطاء الجزار أو أعضاء اللجنة المذكورين هنا من باب الهدية أو من باب الصدقة، فإن كانوا فقراء يعطون من باب الصدقة لا من باب الأجرة، وإن كانوا أغنياء يعطون من باب الهدية، لأن المعلوم أن الأضحية يجب فيها شيء واحد وهو أن يتصدق منها، هذا واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. بشيء ليس مقدارا محددا. والأفضل أن يأكل منها الإنسان ويتصدق منها ويهدي منها. فإذا كان أعضاء اللجنة يعطون من لحوم الأضاحي من باب الهدية فلا بأس، أما من باب الأجرة فلا يجوز. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.